ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد. اليوم هو الخلفاء الثامن من كم لسنه 1419 من الهجره الذي وافق 23 من شهر فبراير لسنه 1999 من الميلاد. ودرسنا هو الثامن بعد الستين من دروس شرح كتاب فتح المسجد. وفي المره السابقه اخوان قدمت المقدمه بهذا الباب لازلت في هذا الدرس استمر في هذه المقدمه وصلا للكلام. لكن قبل نبدأ على امر ذكرنا به احد الاخوان جزاه الله خيرا يقول ان كثير من الناس لا يقرؤون الفاتحه الا مقلوبين في الصلاه. وبغض النظر عن من وفق فيه في كثير ولا قليل لكن من باب التنبيه على امر مهم لابد في قراءه الصلاه من تحريك الشفتين. لابد في قراءة الصلاة من تحريك الشفتين. يعني بيقرأ الفاتحة في سره بمعنى يعني في قلبه فهذا لا يصح. بل لابد من تحريك لأنه التكلم هو تحريك اللسان. التكلم هو تحريك الايه؟ اللسان. ولا يسمى تكلم إلا ما كان بحركة الايه؟ اللسان. أما ما يكون في المعنى يعني من القلب او من عرض المعاني على العقل فهذا هو يسأل له بعض كلام لكن ليس هذا هو الصحيح. انما الصحيح ان الكلام هو ما يكون باللسان فلابد عند القراءه في الصلاه من تحريك الشفتين. عرفنا في الدرس الماضي يا اخوان الالفاظ التي وردت في القران او بعض الالفاظ التي وردت في القران مما يشير الى الشرك عند اطلاقه كالسيئه والخطيئه والفتنه. وعرفت ان معاني الفتنه بالرغم انها وردت بمعنى العبره ووردت بمعنى الاختبار والامتحان ووردت بمعنى التعدي والكفر الا ان كلها يصب في معنى ايه؟ الاشراك. يصب في معنى الإسلام. وعرفنا أيضا أن الشرك وإن دخل في الكبائر فهو أكبرها، لكن عندما تنكر الكبائر في معرض العقوبة فيبقى المراد بها مدون الشرك. وأما تكفير الصغائر شرطه ترك الكبائر وامتثال طيب والدخول في المشيئه شرطه ترك الشرك. فرق ما بين تكفير الصغائر ومن الدخول في المشيئه. فرق ما بين ترك تكفير الصغائر والدخول في المشيئه. كل عبد مات على غير الشرك يدخل في المشيئه. إن شاء الله عظمه على ما عنده من الذنوب صغيرها وإيه وكبيره. أما تكفير الصغائر الذي وعد الله به إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. كلمة سيئات هنا كلمة سيئات برغم أنها وردت في القرآن بمعنى الكفر وردت أيضا بمعنى الصغيرة. شو بقى من الكفر الصغير يعني بلا من أحاطت به بلا من كسب سيئة هنا بمعنى إيه؟ شرك. خلاص عرفنا الكلام ده براجع عشان تصل الكلام منه نبحث مع بعضه. وهنا نكفر عنكم سيئاتكم فجاءت كلمة سيئة هو أصلها في كلمة سيئة دي مصدرها. فشوف انظر سيئة الآية ها سيئة الآية في البقرة ايه كبش شرك وسيئة في آية النساء ها صغيرة مش حتى كبيرة. انت ان تجتنب ها كبائر لكن هول عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طبعا سيئاتكم يعني شركتكم مش الإنسان يتجدد الكبائر وقع في الشرك وكفر عنه الشرك هل أحد يتصور هذا المعنى إنه يتجنب الكبائر وقع في الشرك فلو تجنب الكبائر وكفر الشرك وكفر ما دونه مش كده ولا إيه وكفر ما دونه هو إيه الصغائر. ففرق ما بين تكفير الصغائر والدخول في إيه في المشيئة. دخول في المشيئة شرطه إيه عدم الشرك وده هيكون بيان أكثر يعني دي بس معلومة هي كده بلا تكفير الصغائر شرطه ايه؟ الآية دلت على اجتناب الكبائر ها؟ والحديث دل على إضافة جديدة ها؟ إضافة شرطة الجمعة إلى الجمعة الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة والحج إلى الحج مكفرات ما بينهن ما لم توصل كبائر ما لم توصل كبائر ما بطلبت الكبائر ما بطلبت المقمحات المقشمات استغفر الله المقشمات وسميت من الكبيره مقشمه لما تقشم صحيفه في نار جهنم المقشمات بالكسر. فكل هذه الروايات تدل على انه بتكفير الصغيره لابد من شرط اجتناب الكبيره والشرط الثاني امتثال الفرائض امتثال الفرائض. فدي جملة من المسائل التي عرفناها. طيب مسألة متعلقة بالمقدمة لنادي الباب وهو معنى التقوى وعلاقته بالشرك. معنى التقوى في القرآن وعلاقته بمعنى الشرك. كثر الأمر في القرآن يا إخوان بالتقوى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى غير ذلك. فالعلماء في تعريف التقوى طبعا في علاقتها بالشرك قيل من المتقي قرطبي والطبري يقول قيل المتقي الذي اتقى الشرك وبرئ من المحن. المتقي من اسم الذي اتقى الشرك وبرئ من المحن. التعريف ده يدل على ايه او هذه العباره مش عارف تدل على ايه تدل على ان الدخول في حد التقوى ادنى البراءه من الشرك والنفاق. طب ايه الفرق ما بين الشرك والنفاق من حيث مخالفه التقوى؟ الشرك هو المخالفه الظاهره والنفاق هو الشرك الباطن. فلما يقول الشرك يسقط يصح لما يحب يجيب بيان يقول الشرك والايه والنفاق. فمن اتقى الشرك والنفاق هو التقي. فاحنا عارفين ان التقوى في بعض الاحيان بتاتي بتاتي على انها مقام رفيع مش كده مقام رفيع. يعني مثلا يجي واحد يقول لك ان اكرمكم عند الله اتقاكم تحمل معنى اتقاكم هنا على ايه؟ تحمل معنى أتقاكم على المعنيين على معنى الدخول في أهل التقوى ها؟ فدي كرامة أولى أو درجة أولى من الكرامة. وفعل أحسن الفعل لأهل التقوى فدي درجة عليا من الكرامة. كامل عند ندخل في المتقين بماذا؟ بالبراءة من الشرك والنفاق. لكن ممكن يكون دخل في المتقين لكنه من أهل المعاصي، صح ولا لا؟ مش كده؟ طيب هل دائما مكرم؟ مكرم على المشركين والكفار والمنافقين، لأنهم لما حياته شيخنا قرأنا وشيخنا درسنا فيما بيننا بعض المعاني المتعلقة بقول الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ها؟ ونقل القرطبي الطبري وغيره كلام عطاء وكلام مجاهد ها عن ابن عباس أنه قال يأتي المشركون يوم القيامة فينظرون فإذا الرب تبارك وتعالى يغفر لعباده ما دون الشرك، فلما يروا ذلك يقول تعالى وما كنا لربنا والله ما كنا، ما دام إن هنا يوم القيامة يوم القيامة كله بيغفر إلا الشرك، إذا تعالوا نفسي إيه؟ مالوش والله ربنا ما كنا عاصين، عشان ليه هم نفوا الشرك؟ لأن هم رأوا أن الشرك لا ينفع، فأرادوا أن يدخلوا في الإيه؟ في المغفور لهم بكرامة. يبقى هنا حتى أهل المعاصي كرموا بهذه الكرامة، صح؟ طيب، والذين دخلوا في أهل التقوى ليسوا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإيه؟ وسائر أهل الفضل والإحسان من المؤمنين، مش كده ليه؟ فمين؟ بعبارة أخرى الناس يوم القيامة على قسمين، قسم هم خير البرية وقسم هم شر البرية. لما ذكر الله الصفة العامة لخير البرية قال إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الخيرية يا إخواني على ردة واحدة، ليست على ردة واحدة، كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وكل هذه الأقسام وما تحويه من أقسام أخرى لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى مالها داخلة في الذين اصطفاهم ربهم جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. يبقى كل الأقسام دي يا إخواني من ايه؟ من ايه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. يبقى كل العبد كون العبد يتخذ الشرك والنفاق بيدخل في ايه؟ في خير البرية، لكن ليس بمجرد دخول في خير البرية بقى على رأسه، بقى على رأسه. ولذلك تجد الأمر بالتقوى شيء وبيان التكريم بالتقوى شيء، وده جنب الصيام. ازاي؟ في الأمر بالتقوى تقوا الله، مش كده؟ بينما في التكريم إن أكرمكم عند الله التقين، لا أتقاكم، وأتقاكم إما خطاب للناس عامة وإما خطاب للمؤمنين. فإن كان خطاب للناس عامة يبقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي مؤمنكم، صح؟ يعني لو كان خطاب للناس كلها لما فيهم الإيه؟ الكفار، يبقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ده إيه؟ أي مؤمنكم. طب لو كان خطاب للمؤمنين ها؟ أتخاطر صفة تفضيل، يعني يا أيها المتقين إن أكرمكم، وما قالش إن كريمكم، شغلين يعني في كريم وفي أكرم. ولذلك أكرم الخلق عند ربه من محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أتقاه، فهم؟ أتقاه فلا أكرمهم. فإن كان خطاب الكفار ها فالتقوى فالتقي هو من بريء من الشرك والنفاق، فهم؟ وإن كان خطاب المؤمنين ها فمبلغ التقوى مبلغ الكرامة إن أكرمكم، إن أكرم في كريم، في أكرم في كريم أو في أكرم في مكرم، في يعني أقل، صح ولا لا؟ أقول بس أنت أحب واحد إلي، مش معناه أن أنت الوحيد، هناك محبوب، هناك محبوبون أخر لكنهم لم يبلغوا هذا المبلغ، مش كده ولا إيه؟ وهذه السياقات من السياقات التي تكون فيها صيغة التفضيل على معنى التفضيل، لأن في صياغات في القرآن لا تكون صيغة التفضيل على معنى التفضيل، وهذه الصياغات على الخصوص هي المتعلقة بصفات الله، أو المتعلقة بوصف مقتضيات صفاته. زي مثلا لما اقول ايه الله نزل احسن حق او كما في قوله تعالى الله خير لا او مش رزيل لا لا انا كان على صفة افعل تفضيل الصفات كما في قوله تعالى ايه تبارك الله احسن الخالقين تبارك الله احسن الخالقين هل صفة افعل تفضيل هنا على مقتضاها لا لأنه ليس هناك خالقين أخر حتى يقال أن الله أحسنهم فمن يقول إيه؟ مثلا ليس الله بظلام للعبيد صفة مبالغة مش شرط على وزن أفعل ها؟ مش معنى ذلك أنه هو مش ظلام ولكنه ظالم لأن هذه صفة يسموها صيغ انتساب صيغ إيه؟ يعني صيغ انتساب يعني لا في نسبة الظلم إلى الله زي ما قلنا مثلا ليس هذا بنجار فهم؟ ليس هذا بزارع فهم؟ فلما تقول تحقق ربنا تبارك وتعالى والفوزين إن الله ليس بظلام فتقول إذا هو ليس مبالغ في الظلم ولكنه دون ذلك نقول له هذه من صيغ الايه النهب يعني ليس الله عز وجل بايه بالظالم اصلا زي ما تقول فلان ليس بنجار فلان ليس بصانع وكده فانت بتنفي مش معنى ذلك ان هو مش على المستوى ده ولكن المستوى ادنى انه مكان في انتسابه الى هذا الايه الى هذا المقام يبقى فارق بين الموطن الذي تعمل فيه صيغة أفعل تفضيل والموطن الذي تعمل فيه صيغة أفعل تفضيل إن أكرمكم عند الله أتقاكم من المقامات التي يعمل فيها صيغة أفعل تفضيل لأن أكرمكم دليل على أن كلما بلغ العبد من التقوى مبلغا كلما بلغ معه من الكرامة مبلغا عرفت؟ مش معنى ذلك أنه هي كرامة يعني رتبة واحدة من الكرامة رتبة واحدة من الكرامة وما دونها مهان عشان عارفين ان العباد يوم القيامه اما مهان واما مكرم والله يقول ومن يهن الله فما له من مكرم طب سبيل الكرامه ايه التقوى سبيل الكرامه التقوى طب التقوى حدها ايه يعني عشان تخش فيها براءة من الشرك والنفاق فاهم وايضا من الالفاظ التي تدل على ذلك على هذه القضيه ايه مشكله تشكلت على كثير من الناس وهي قوله تعالى من سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما صائموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين الآية 93 لو فهمت التقوى لو فهمت التقوى على أنها العمل الصالح هيبقى فيه إشكال في الآية لو أن رجل عمل صالحا ثم صار لا جناح عليه فيما بعده يبقى معنى ذلك أنه لو ارتكب كل الكبائر ليس عليه جناح فهمت؟ لكن شوف الآية ذكرت إيه؟ إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات يبقى التقوى صفقة لإيه؟ للإيمان احنا عارفين أن الإيمان هو مقام من تساب الملة صح؟ صح لا؟ وبعدين ثم اتقوا بعد ما عملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فبقى في تقوى وإيمان ها وعمل صالح وبعدين تقوى وإيمان وبعدين تقوى وإحسان تقوى وإيمان وعمل وتقوى وإيمان وتقوى وإحسان الآية دي زي ما انتوا عارفين هنقول المسائل المتعلق بها في أربعة أقوال الأول أنه ليس في ذكر التقوى تكرار يعني هل معنى التقوى هنا هو بمعنى إيه تقوى أمنوا عمل الصالحات تقوى أمنوا تقوى أحسنوا يبقى إيه في تكرار التقوى تقوى يعني معنى وركب بمعنى واحد فذكروا لهذا التكرار أربعة أقوال الأول أنه ليس تكرارا ماشي والمعنى اتقوا شربها يعني لأن الآية متعلقة بالخمر، ونزلت في قوم ظنوا أنهم إن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس عليهم جناح في مطاعمه، والخمر من الطعام، فظنوا ذلك. فنزلت الآية تنبئهم إذا ما اتقوا، أي هذا المحرم اللي هو إيه؟ شرب الخمر، اتقوا شربها وآمنوا بتحريمها. والمعنى الثاني دام اتقاؤهم وإيمانهم، والثالث على معنى الإحسان إلى الاتقاء، والثالث على معنى الإحسان والاتقاء معايا كده. واتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات، ثم اتقوا بعد تحريمها شربها، ثم اتقوا فيما بقي من أعمالهم وأحسن العمل. كل هذا وجوه الثانية. والثالث اتقوا الشرك، اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله، ثم اتقوا الكبائر وازدادوا إيمانا. والمعنى الثالث ثم اتقوا الصغار وأحسنوا، أي تنكروا. وقال محمد بن الاتقاء الأول هو الاتقاء بالتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينية والعمل، والاتقاء الثاني الاتقاء بالتلقى والتصديق، والثالث الاتقاء بالإحسان والتقرب بالله. طيب انت كده ايه ما حصلتش، لو معك ولا اكتب التقوى، اتقوا دي ثلاثة في الآية، اتقوا الأولى واتقوا الثانية واتقوا الثالثة، واكتب أربع أقوال أما اللي هم تكتبهم عشان تجمع بس الآية، عشان دي الإشكال اللي ممكن يكون موجود عند البعض. طب انت ايه يعني تعلمت شيء؟ عندنا التقوى اللي بعدها غير مسافة في التقوى، بعدها مسافة الصفحة على سطر واحد، وتحت منها اكتب الاول الثاني الثالث. الاول لازم يكون ثلاث معاني، صح ولا لا؟ اعملهم ايه؟ مش لازم كل قول ثلاث معاني؟ معنى التقوى الاولانيه والثانيه والثالثه، ومعنى التقوى الاولانيه والثانيه والثالثه. فالقول الاول، ان التقوى الاولى التقوى شربها، مفهومين؟ مش كتبت التقوى تحت الاولى اكتب شربها، والثاني دام اتقاؤهم، والثالث الاحسان الى الاتقاء، انهم احسنوا في تقواهم. الاول اتقوا شربها، اتقوا ليس اكتبوا ونقراوا مع بعض، اكتبوا كده بس وهم تفهموا وهنقراوا مع بعض عشان نتعلم حاجه. الاول اشتغلت ثلاث مرات، الاول يبقى اكتب على الهامش كده الاول، يعني الاول من الاقوال الاربعه التي وردت الان. اتقوا الاولانيه السطر الاول العمود الاول اكتب تحت منها شربها، اتقوا الثانيه تبع الاول اكتب معناها ايه؟ دوام على اتقائه، يعني داموا على اتقائه، والثالث احسنوا بتقواه، احسنوا. طيب القول الثاني اكتب على الهامش كده الثاني، وتحت التقوى الاولى معايا خلنا ليه؟ اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات، اكتب كده تحت التقوى الاولانيه اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات، يعني قبل ان تحرم الخمر كان في محرمات اخرى. فليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم بمطاعم اذا ما اتقوا، بمعنى اتقوا المحرمات قبل تحريم الخمر. واتقوا الثانية عن القول الثاني، مفهوم يا اخوان؟ اتقوا فيما بقي من اعمالهم، ثم اتقوا بعد تحريمها شربها، تبع الثاني، ثم اتقوا بعد تحريمها شربها. والثالث اتقوا الشرك، اتقوا الشرك. الثالث القول الثاني اتقوا الشرك، لا معذرة، اتقوا الثالثة أحسن العمل، اتقوا الثالثة أحسن العمل. القول الثالث، اتقوا الأولى تحت منها اتقوا الشرك، ده قول ايه؟ الثاني، اتقوا الاولى تحت منها الشرك. التقوى الثانية التقوى الكبائر. الثانية تقوى الكبائر. التقوى الثالثة في القول الثالث، يعني ثلاثة من ثلاثة، ها؟ الثالثة في القول الثالث معايا؟ ازداد واتقوا الصغار واحسنوا اي تنفسوا. القول الرابع احسنوا تنفسوا. ثالثا اتقوا الصغائر وتنفسوا. القول الرابع القول الرابع عندك اتقوا الاولى الاتقاء بتلقي امر الله بالقبول. الاتقاء بتلقي امر الله بالقبول والتصديق. والثاني الاتقاء بالثبات على التصديق. والثالث الاتقاء بالاحسان والتقرب بالنوافل. الثالث الاتقاء بالاحسان والتقرب بالنوافل. طيب يبقى الآية امشي بقى بالراحة مش كاتبهم قدامك. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. يبقى احنا معناها ايه هنا؟ إذا ما اتقوا شرب الخمر وآمنوا بتحريمها وعملوا الصالحات ثم اتقوا ها أي ودام اتقائهم على على تحريمها وعلى يعني مش اشتركوها في وقت الوقت الأمر ثم عادوا، لا بل استمروا على ترك الخمر. معايا اخوان؟ معايا ولا ايه؟ ثم اتقوا واحسنوا اي احسنوا في الاتقاء، يعني كانوا محسنين يتجنبون الحرام باحسان، يعني زي تجنب الشبهات والتورع. فاهمين؟ واضح كده؟ ده يبقى الوجه الاول كده في التأويل الآية واضح؟ طيب الوجه الثاني في تأويل الآية. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، يعني أنهم تركوا المحرمات التي كانوا قد تحريمها. ماشي كده؟ ثم اتقوا بعد تحريمها شربها. ثم اتقوا يعني ثم اتقوها بعدما حرموا وامنوا ثم اتقوا ها واحسنوا اي اتقوا ليس بالخمر بل ما بقي من اعمالهم كان على التقوى، ليس في متعلق بالخمر بس بل في كل اعمالهم. ولذلك اضاف الايه الاحسان. قال ثم اتقوا ما بقي ها ثم اتقوا فيما بقي من اعمالهم واحسنوا في اعمالهم. يبقى ده التأويل الثاني. التأويل الثالث للآية التأويل الثالث للآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه إذا ما اتقوا الشرك. طبعا هنا واضح اتقوا الشرك هتبقى الكلام ما فيش فيه وآمنوا يعني تبرأوا وده يوافق فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. اتقوا الشرك وآمنوا بالله وعملوا الصالحات ها ثم اتقوا وآمنوا أي الكبائر. فهم؟ فالعبد يدخل في الأول في الإسلام ثم بتركه الكبائر يزداد الإيمان. طيب ثم بفعله النوافل يدخل في الإحسان. شامين واضحة؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا أي برئوا من الشرك. التأويل الثالث وعملوا الصالحات وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا أي تركوا الكبائر وآمنوا استمروا ثم اتقوا أي تنفلوا تركوا الصغائر وتنفلوا. فهم؟ تبقى ده تكرار التقوى؟ لا. وده إشارة إلى أنه زي ما قلت لك في الآية الأولى أن التقوى يرمز بها إلى البراءة من الشرك ويرمز بها الى فعل ارفع المقامات. فالانباث لما يكون واحد مشرك واسلم تقول لقد اتقى صح؟ ولما يكون واحد في المسلمين من اهل الطاعة تقول هذا رجل تقي. طب فين اهو ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في المطاعم اذا ما اتقوا، فثم براءتهم من الشرك تقوى، وثم تركهم للكبائر تقوى، وثم تركهم للصغائر وفعل النوافل تقوى. عرفت بقى؟ يقوي هذا مثل قوله يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. هو ظهرت فيها ثلاث معاني هنقول لك وقتها اقواها، يعني يا ايها الذين امنوا لها ثلاث معاني من اقواها، عشان هي حتى تقول لي انا قريت في الكتاب وتقعد اقواها يا ايها الذين امنوا وتقعد اقواها يا ايها الذين امنوا داوموا وابقوا على الايمان. وده يؤيد قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. التأويل الرابع يقوي الثالث اللي هو تأويل ابن جرير، اللي هو اختاروا ابن جرير الطبري، اختاروا امام المفسرين. قال ايه بقى؟ ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا، يعني اذا ما تقبلوا امر الله بالقبول والتصديق والدينون والعمل. طب ده ايه ده؟ هو ده اللي هو ده البراء من الشرك. وهو ده مش احنا بنقول لا اله الا الله لها شروط؟ ها؟ من شروطها ايه؟ التصديق المنافي للتكذيب، ومن القبول المنافي للرد، مش كده؟ والانقياد المنافي لما ضده. طيب ما هو ده، فاختار ان التصديق قال كلمه اتقوا الاولانيه اذا ما اتقوا، اي تتلقوا امر الله بالقبول والدينونه والتصديق والعمل. ومعنى تلقي الامر بالقبول وهو ايمان اللي هو اصل المله، ها؟ وبعدين وعملوا الصالحات ثم اتقوا، اي ثبتوا على التصديق ولم يفتنوا. وده دي قريبة قوي من تأويل اللي ذكرته في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. ها؟ اتقوا ثم اتقوا، يعني امنوا ثم استمروا على الايمان. سهنين. تبقى اتقوا الاولين هي بمعنى البراءة من الشرك والايمان والدخول في حد الايمان، والتقوى الثانيه برضه بمعنى كده بس على الاستمرار، يعني لازال لم يرتد ولم يفتن، ولذلك قال ثم. فاهم؟ ثم يعني الراجل ده امن ها والتزم بالحق ثم استمر ثم استمر. فاهمين؟ ومع الاستمرار في ايه؟ في تقدم. ايه التقدم؟ في الاول امن وفي الاخر احسن. معروف ان مقام الاحسان ارفع المقامات الايمانيه، مش كده ولا ايه؟ فاهمين؟ اخبرني عن الاسلام قال كذا وكذا، اخبرني عن الايمان حديث جبريل قال كذا وكذا، قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه. فجعل مقام الاحسان على ارفع المقامات، وكلها دين. الاسلام والايمان والاحسان ايه؟ دين. لانه في الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم او امر دينكم يعلمكم دينكم. فسمى الاسلام والايمان والاحسان ايه يا اخوان؟ سمى دين. افهم بارك الله فيك، علمنا الله اياك، سمى دين. فهنا بدأوا بالتقوى وانتهوا بالاحسان. ها؟ يبقى مع التقدم مش حلق لحيته، ها؟ مع التقدم مش كان بقى يسمع اغاني، مع التقدم بقى ياكل مال الناس بالباطل، مع التقدم كل ما بيكبر بيخرف، كل ما بيكبر بقى دينه رقيق، لا بل ايه؟ كلما تقدم ثم انتهى بهم. هؤلاء ليس عليهم جناح. ليس عليهم جناح يعني ايه؟ يعني فوق، يعني لا يؤاخذون، لان ده مقام عالي. مش واخدين بالكم؟ ده مقام عالي، فطبعا يكون الجزاء من جنس العمل. طيب يبقى التقوى المعنى الاقوى والمعنى اللي يتجارى مع بقيه معاني القران انها ايه؟ براءه من الشرك. التقي هو من برئ من الشرك والنفاق. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. ده كويس، ده يعني امر بالتقوى في الاستطاعه. طيب واحد يقول ما دام التقوى معلقه في حق المكلف بالاستطاعه بحيث لا يعتبر مخالفا الا اذا كان ما امر به في وسعه، فاهم؟ يبقى الشرك داخل فيها؟ نقول له يقول لك ازاي؟ نقول له لانه ما من نفس الا وفطرت على التهيؤ لقبول المنة. كل تكليف قد تختلف فيه الأوساع إلا التوحيد تختلفش فيه الأوساع أبدا. ودي عشان هو سلام عليكم السؤال ده فايه خلنا فاهمين يا اخوان. كل التكليفات تختلف فيها الأوساع. يعني لو جاء عبد يوم القيامة ما صليتش ممكن جدا تختلف فيها الأوساع ما صليتش مع ان الصلاة عماد الدين ومن تركاه ومن لم هدم الدين وترك الصلاة كاف. لكن ممكن يكون أسلم فآفمات لم تسلم لم يصلي ركعة ولا ما صليتش ليه ما كانش في وقت فهم. بل كثير من الصحابة سيدخلون الجنة وما صلوا ركعة من الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الصلاة. مش الصلاة فرضت في السنة الثانية في الإسراء وفي المعراج مش فرضت في المعراج ها؟ بعد البعثة فاهمين أخوانا ليه السنة الثانية من الهجرة. يعني معنى ذلك انه ايه معنى ذلك ان في خلفين سنين طويلة ناس ما صلتش مش كده ليه يبقى في وسعه مش في وسعه مش تكليف او ما بلغوش. لكن ما فيش حاجه اسمها ان يأتي من القيامه يقول انت نصراني ليه وانا مش في وسعي. لكن اما ما بلغوش دي قضيه اخرى اهل الفتره يختبر في الاخره. لكن لو بلغوا ها ممكن اي شيء يبقى مش في وسعه. الحج ممكن يبقى مش في وسعك والزكاه ممكن مش في وسعك والجهاد ممكن مش في وسعك ها كل شيء ممكن يبقى مش في وسعك. مش انا بقول ممكن افهم ممكن يعني ممكن تعجز الا التوحيد. التوحيد لا يمكن ابدا. ليه بقى؟ لان التوحيد هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وركبهم بحيث يطيق ذلك ولو بقلوبهم. ولذلك لما اسقط الله عز وجل عن المكره اظهار مقتضى الايمان الظاهر الذي لا يصح الدين الا به اسقطوا عنه عند الاكراه لم يسقط عنه الايمان القلب الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره كفر. فلما يجي يقول اتقوا الله ما استطعتم داخل فيها الشرك داخل فيها التوحيد داخل فيها ترك البراءة من الشرك. لان البراءة من الشرك ها في لا هو ما شرط بلها في وسط كل مولود يولد على الفطرة. كل مولود يعني كل مولود مهيئ للتوحيد مهيئ بس ممكن يكون مش مهيئ للجهاد ولا مهيئ للصيام مش كده ليه ولا مهيئ للزكاة ولا لكن كل مولود مهيئ للايه ها. فلما يقول اتقوا الله ما استطعتم يبقى اولى الاشياء بالاستطاعة التوحيد. عشان كده ليه جعل الشرك اعظم الذنوب؟ لان ملوش مسقط مش فاهمين انت ملوش ايه مسقط. لكن ممكن يكون رجل ارتكب كبيرة لانه عنده عذر ها يعلم الله له مخرج فجعل ذلك المشيئة. ده بقى ايه اوساع العباد اوساع العباد فاهم ولا ايه. يمكن يعني قل ايمانه يمكن عظمت فتنته يمكن اشتد فقره يمكن طغت عليه شهوته يمكن كذا يمكن كذا دي ايه. لكن مفيش واحد مشرك وبلغوا التوحيد ها وما قدرش فيأتي القيامة عجزت عن ذلك يا رب يقول الله انا ما قدرتش ايه ها ما قدرتش ازكي ما قدرتش اوحد فسقط عني التوحيد فهم. لكن لو اتى بلا حج واعتذر بعدم القدرة عليه يسقط عنه ها. لو اتى بلا ايه بلا صيام واعتذر بعدم القدرة عليه لسقط عنه. لكن لا يمكن ان يتصور ان يأتي عبد فيعتزل بعدم القدرة على ايه على التوحيد مش ممكن ابدا مش ممكن. ولذلك الحديث حديث عند البخاري وعند مسلم يقول الله تعالى لأهل أهل النار عذابا لو كانت لك الارض ومثلها معها لو كانت لك مثل الارض ذهب ومثلها معها اكنت مفتديا به. فيقول ايه بلى يا رب بلى يا رب فرضة في الإسراء والمعراج وكان ذلك قبل الهجرة. نعم احسنت جزاك الله خير. ايش الصلاة فرضت في الاسراء والمعراج قلت في الاسراء والمعراج لكن ذكرت ايه انه في السنة الثانية من خلق. طيب لما يقول لما يقال اللي فرض في السنة الثانية اخوان الصيام اللي فرض في السنة الثانية الصيام لما نقول انه ان العبد يأتي يوم القيامة فيقول الله له لو كان لك مثل الارض ذهبا ومثلها معه كنت مفتديا به، فيقول بلى يا رب لو كان بلى، يقول أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. ما فيش فيها مخرج، ما فيش فيها إيه قدرة وعدم قدرة، لأن الإيمان أضف إلى هذا بقى معلومة ليك، الإيمان يصح بنية القلب. أبو حامد الغزالي بيعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم تعليق لطيف جدا أحب أنك أنت تعرفه، على قول النبي من حديث أبي سعيد عند البخاري اللي هو حديث إيه أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. افهم، فالغزالي بيقول إيه، كانوا بيسموه حجة الإسلام الغزالي ورجل أصولي بارع، لا يغر أنك ما كتبه في الإحياء لكن لابد تعرف من الغزالي بحر في العلوم. فبيقول إيه، بيقول وهذا دليل على أن إيمان القلب نافع يوم القيامة لمن لم تسعفه منيته بأكثر من ذلك. فاهمين؟ يعني واحد عمل له أسلم أسلم توب توب كذا، مثلا نصراني يهودي مرتد أيا كان، هو جه وهو بيموت في حادثة ضرب شاف الموت وعربية اتقلبت فما قدرش يقول لا إله إلا الله، لكنه هو نوى والله يعلم القلوب. ولذلك لما قال الله تعالى أخرجوا من النار لم يقل أخرجوا من النار من صلى أو من صام أو من أدى من العمل من الإيمان، لما قال من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال كذا مثقال، ده دليل حاجتين، دليل على أن الإيمان محل القلب أصلا، وإلا واللي ما عندوش حاجة في قلبه مهما عمل يبقى زي المنافقين. دي نمرة واحد. نمرة اتنين إنه معنى إن واحد يجي يوم القيامة من مثقال الذرة مفيش أقل من كده، يبقى لو واحد نوى الإيمان وما قدرش يقول لا إله إلا الله، فاهم؟ ما قدرش يقول لا إله إلا الله، دخل في غيبوبة ونزيف ومات، فاهم؟ ولا عمل ولا حتى الشهادتين اللي هم شرط، مش هنقول صلاة وصيام، ده الشهادتين. فإن ما في القلب من إيمان نافع يوم القيامة، وإن لم يأتي ما لم إيه لمن لم تسعفه المنية بعمل أو قول. إيه؟ في العونة؟ ما قالش قال حاجة وفي القلب حاجة. فرعون أراد أن يغبش في الكلام وما قالش الكلمة، واخد بالك؟ ولم يقل الله ثم آمن فرعون فقال، فاهم ولا ايه؟ أنا بقول الإيمان اللي في القلب، أنت كنت نايم وصحيت صح؟ الحمد لله، لما أنا عارف وهي دي المشكلة. طيب أيضا فأول العلماء، مسألة، فأول العلماء كل المناهي الموجبة المناهي الموجبة للدخول في الوعد أو الإيمان على نشر، فأول العلماء المناهي التي تدخل في الوعد يعني الجنة ورضا الله عز وجل أو الولاية أو الجنة، تدخل في الوعد أو الجنة ماله، تأولوها بأنها إيه الشرك. ده زي يا أخواني كما في قوله تعالى ويمحو الله الباطل، قال الباطل الشرك، الباطل الشرك، وحتى لا تكون فتنة قد مرت بينا دي بمعنى أما في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة، فقالوا تابوا أي إيه عن الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة والزكاة تابوا عن الشرك. ودي مرت معانا في كلمة سيئة أو سيئات أو سوءا، من يعمل سوءا يجزى به، سوءا هنا بمعنى الشرك. من المسائل اللي نسيت أضيفها أخوان معيش من باب الفائدة، نسيت أضيفها في كلمة التقوى وأنها البراء من الشرك وما تعلق التقوى بالشرك، في قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قوله تعالى: ولو أن أهل القرى يقال للمدينة قرية لاجتماع الناس فيها من قريت الماء إذا جمعته، وقد مضى في البقرة مصطفى. آمنوا بمعنى إيه؟ ومعنى الإيمان. أما اتقوا في الآية بمعنى الشرك. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني المطر والنبات، وهذا في أقسام على الخصوص في قوله في سورة هود: ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. ثم توبوا، توبوا من إيه؟ من الشرك. وكما في قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الفساد الكبير ظهور الشرك، الفساد الكبير ظهور الشرك. طيب، يبقى إذن المناهي المطالب بتركها، أو الأمر بما يدخل في الوعد أو يترتب عليه الجنة، تأولوه بأنه إيه؟ الشرك. طبعا أنا بذكر البعض، وانت بتاكله او بتدرس هتجد كثير من هذا، تعرف ان المطلوب سواء كان الامر بالتوبة، سواء كان الامر بترك الخطيئة، سواء كان الامر بترك السيئة، سواء كان الامر بالتقوى، يبقى المراد ايه؟ البراءة من الشرك. طبعا ده بيعمق يا اخوان معنى الباب، ده بيعمق الخوف من الايه؟ من الشرك. طيب، مسألة متعلقة بقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، نزلت في قوم أقروا بالله خالقهم وخالق الأشياء وخالق الأشياء كلها، وهم يعبدون الأوثان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. واحد يقول قد أثبت لهم إيمان ثم أضاف إليه شرك. لو قال الله تعالى إن الذين آمنوا بالله أكثرهم مشركون، يبقى الإشكال بتاعك يصح. إن الذين آمنوا بالله، لأنه لم يقل إن الذين آمنوا بالله، هذه شهادة منه أنهم آمنوا بالله، صح؟ لكن لما يقول وما يؤمن أكثرهم بالله، هذا إضافة الإيمان إلى الفاعل. يعني زي ما أقول لك طريقة الناس في الصلاة، ما يصلي كثير منهم إلا صلاة باطلة. فأنا لما أقول ما يصلي كثير منهم إلا صلاة باطلة، أنا أثبت لهم صلاة ثم أبطلتها، ولا بصف أن ما أدوه مما يسمى صلاة وأرادوا هم به صلاة هي في الحقيقة وفي الحكم ملها ليست بصلاة، فهم؟ فده ما هواش. إن المصلين ما صلوا، أو إن المصلين صلاتهم باطلة، مفيش كده. ما في إيه؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون. أثبت لهم الصلاة وعاقبهم على السهو. فمين يا أخوانا ليه؟ ولو صلوا صلاة باطلة ما قال فويل للمصلين، لأنها مردودة عليهم. إنما هم قوم أدوا الصلاة صحيحة، لكن أخرجوها عن راجل بيجمع صلاة آخر الليل، وتبص يتوضى ويستحمى وينضف، وقف بقى إيه يقرأ بالربع، نقول له فويل لك، بيد الراجل طول في الصلاة وأحسن القيام والركوع، ويل له ليه؟ لأنه أخرج عن وقتها. عرفتم ولا إيه؟ فاهمين؟ بل سمي من يفعل ذلك أضاع الصلاة. ابن عباس وابن مسعود ثبت عنهم بأسانيد صحيحة أنهم قالوا في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة قال قوم أخروا عن أوقاتها، قالوا يا أبا عبد الله، لابن مسعود: يا أبا عبد الله، ما كنا نظن أن إضاعتها إلا تركها. قال: لو تركوها لكفروا، ما إيه يعني إيه ضيعوها؟ فهنا يقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله. عايزين تعرفوا طريقة إيمان المشركين؟ ما يؤمن أكثرهم بالله إلا مع شرك. قال طريق ماذا وصف للفعل ولا للفاعل ولا للفعل المنسوب إلى الفاعل؟ للفعل المنسوب للفاعل. زي ايه؟ وما كان صلاتهم عند البيت إلا واحد يقول لي خد أثبت لهم الصلاة عند البيت. لا يا أخي ده سفه. إنما يصف الفعل المنسوب إلى صلاتهم عند البيت كان بيصفقوا ويصفروا ويمجوا ويعجوا أدك صلاتهم عند البيت. يعني ليس فيها تسبيح ولا إيمان ولا تنزيه ولا توحيد، إنما كان إيه تسقيف وزعيق وتخبيط وصواته أدل الصلاة عند الإيه. فلما يقول وما كان صلاتهم وما يؤمن أكثرهم، لكن ما قالش إن الذين آمنوا بالله أكثرهم مشركون. فاهمين ولا ايه؟ عشان لأنه دي بعض الناس طبعا أنا ما هو ده إشكال ما حدش أورده من من من أهل العلم، لكن ده إشكال موجود عند كثير من الجهال. فعشان ما يكونش الجاهل ده قصده حصل بيتعلم وفاكر دي شبهة يبقى هذا الكلام. ولذلك يقول نزلت في قوم أقروا بالله خالقهم وخالق الأشياء كلها وهم يعبدون الأوثان، قال الحسن ومجاهد وعامر الشعبي وأكثر المفسرين. وقال عكرمة هو قوله وقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ثم يصفونه بغير صفته ويجعلون له أندادا. هي بالضبط آمنوا بأن الله خالقهم وعبدوا غيره، صح ولا لا؟ آمنوا بأن الله خالقهم وعبدوا غيره. وعن الحسن أيضا أنهم أهل كتاب معهم شرك وإيمان، آمنوا بالله وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا صح الإيمان لهم. وده برضو من باب وصف الفعل إلى فاعله. يعني مثلا واحد يقول لي مثلا واحد يقول رجل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن باليوم الآخر وآمن بالقرآن ويحمل القرآن فوق رأسه ويقبله ويؤمن باليوم الآخر والبعث، ولكنه لا يصلي. ها الرجل ده الأمور اللي عنده دي تقول له ايه؟ تقول له وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لأنه أضاف إلى ما يمكن أن يسمى إيمان ما يفسد به، والإيمان إذا انضاف إليه ما يفسده صار في النهاية ليس ارجع فصل فإنك لم تصل. الإيمان إذا انضاف إليه ما يفسده صار في النهاية ليس إيمان. قصة الشرك الأزهر. لكن كل أن حذيفة رضي الله عنه أو بعض الصحابة كان يتلوها في بعض المقامات ده اسمه استدلال بالمناط الأكبر على المناط الأزهر، ودي كانت من فعل الصحابة للزجر، وده مسلك محمود معروف. يعني ما يطلع المنبر ويقول يا أخواننا اتقوا الشرك، يا أخواننا الشرك مهلك، يا أخواننا الشرك يمنع المغفرة ويحبط الأعمال، ها ومن صور الشرك الحلف بغير الله وتعليق التمائم والنذر لغير الله، فهم؟ خلاص وينزل على المنبر الراجل ده عمل ايه؟ مصيبه ولا عمل حسن؟ عمل ولا ولا دي ولا دي دعوه نيره دعوه منضبطه ولا ولا ها عمل حسن ومسلك طويل وصار عليه الصحابه من بعد، لان اللي قاعد هو ما قالش بقى انت مشرك وانت تقطع رقبتك وانت تبين منك زوجتك، ما قالش كده، ده ما قالش احكام، ده قال ايه؟ فهم؟ في عباره عبارة موجودة وهو مذهب العلماء، مذهب العلماء في آيات وأحاديث الوعظ آخر رسالة كلمات تخالف العقيدة في الآخر خالص اللي من قول سفيان، ها آخرها خالص اقرأ تعرف منهج العلماء في الوعظ. يعني فاش واحد يطلع يقول تارك الصلاة كافر والعبد الذي يبدأ كذا وكذا وما سلككم في سقر، قال لكم على المنبر وإخواننا الصلاة عماد الدين، وبعدين بعد ما خلص خلص يقول لهم ايه بس ده كفر اصغر، يبقى غير ضيع ده مسلك باطل. يعني من ناحيه علميه ده مسلك باطل. لكن لما كان عمر رضي الله عنه يجد رجل يعني مثلا ايه كل ما يكون معاه قرشين يجيب كيلو لحمه، كل ما معاه قرشين يجيب كيلو فاكهه، فبيقول له ايه؟ قال له كلما اشتهت نفسك شيئا اشتريته اذهبتم طيباتكم في الحياه الدنيا. طب دي عارف الكفار خطاب اخروي للكفار حتى ما يسألوا عما قدموه في الدنيا من اعمال، كافر وانفق وبنى ملجأ وبيدفع كل شهر 50,000 جنيه ها منتظر بيه اجر في الاخره كافر يوم القيامه يقال له ايه انت شربت ميه ولبست جواكت ونمت على سرير وركبت عربيه وما لبناهاش بيك وسبناك من غير مرض مقابل ايه اذهبتم طيباتكم ها كم يقولها للرجل عشان ايه من باب الزجر من باب التزهيد في الدنيا والانشغال بالآخرة ده مش معناه ان الرجل ده سمع الآية راح قال لمراته انت بقينا مني واذا انا مت تدفنيني في مدخل الكفار لان انا كده كافر ها فاهمين يا اخوانا انما بينزجر فالوعظ شيء فاستخدام الصحابة للمناطات الاكبر وده مسألة علمية في الوعظ اما في الحكم والقضاء والافتاء لابد المناط يكون منضبط بالشعر حتى لا تحل حرام ولا تحرم حلال ولا تضيع حق ولا تهدر دم ولا تثبت حق لغير صاحبه ولا تكلف العباد بما لم يكلفهم به ربهم ولا تضيق على الله على الناس ما وسعوا عليه ربهم تخرب بقى في القضاء تخرب لان راح تقول لا انت كده عليك فلوس انت كده يتاخد منك منين لكن الوعظ بس فشل كان الخطا الكبير لكن هنا المراد الشرك الاكبر لان وما يؤمن اكثرهم الا وهم مشركون ها في القران واحنا عارفين الاصل اللفظ على ايه حقيقته وظاهره فاهمين يا اخوان الا ان تدل القرينة على ان الظاهر غير مراد وقال ابن عباس نزلت في تلبية مشرك العرب يعني الايه من مناطقها التلبيه اللي كانت بتقع من مشرك العرب مشرك العرب كان بيقولوا ايه لما يجي لبوه لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك وعنه ايضا انهم النصارى امنوا بالله وبالرسل وبعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعنه ايضا انهم المشبهه امنوا مجملا واشركوا مفصلا الى اخر ما جاءت المهم كل الاقوال انها في اقوال اضافوا الى ما عندهم من بعض مقتضيات الايمان اضافوا اليه ما يفسده واحد صلى الظهر وفي الركعة الاخيرة افسدها وصلى 3 ركعات بانضباط هتقول له ايه وما صلى هذا الا وصلاته باطلة صح فهمني لانه اضاف الى الصلاة ما يفسده لكن الركعة الأولى سليم والركعة الثانية سليم فإيمانه بأن في الله سليم وإيمانه بأن الله خلق سليم وإيمانه بأن الله يرزق سليم ها لكن إيمانه بأن مع الله شافع وشريك وند ها خراب فلما انضم الخراب مع السليم بقى كله ايه خراب ليه لأن الله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فكأنه وما يؤمن أكثرهم إلا بالله المشركون خبر في معنى الأمر خبر عن أحوال كثير من الخلق عندهم إيمان ولكن هذا الإيمان ولذلك شوف العجيب في سياق الآية سبحان ربي العظيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إلا هم مشركون دي حكم ولا لا حكم من مين يبقى هم عند ربنا إيه مع ما قالش بقى إيه يعني وما يؤمن ان الذين امنوا يبقى حكم لهم بالايمان لا فجات ايه الحكم بالايمان ولا بالشرك هو اللي جه حكم يعني اللي بيعملوه ده في النهايه هم عند ربنا مشركين وما يؤمنوا اكثر بالله يعني زي ما بيقول ايه وما يفعل من يفعل وما يقول تصدق وكذا وكذا الا وهم برضو مهما عملوا برضو هم في النهايه الا وهم مشركون لانهم اضافوا الى ما ظنوه ايمانا ها وما فعلوه على وجه الايمان اضافوا اليه ما يفسده فكانت النتيجه الا وهم مشركون مش الا وهم يشركون ما لو كانت الا وهم يشركون كانت هتبقى برضه وصف افعالهم حكايه عن افعالهم طب وحكمهم ايه بالنهايه ما نعرفش لكن لما قال الا وهم وما يؤمنوا الا وهم يشركون السياق كده مش السياق ان هو بيوصف فعلهم في ده يبقى فعلهم في ده مش فاهمين وما يؤمنوا يبقى المقتضى ايه الا وهم يشركون زمول فلان ده ما فلان ده ما بيتصدقش بحاجة إلا هو بينمه إلا هو يكره مثلا نواصل فعله نواصل فعله. لكن أقول لك إيه فلان ده ما ينفقش حاجة إلا وهو هالك. أنت بتوصل فعله كده أعجاز. يعني وما يؤمن أكثرهم إلا وهم يفعلون معه شرك وهذا الشرك يؤدي من النهاية إنهم صاروا إيه. شوف الإعجاز فجاءت إيه حق إلا وهم مسلمون. قول بس قبل الدخول في الباب جملة من الأحاديث المتعلقة بالشرك عند البخاري وغيره. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا يعني قتلوا كثير وزنوا كثير فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أما لما عملنا كفارة. يعني أنت كلامك جزء الفل بس إحنا بقى عملنا عمائن ما عملهاش حد. قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا نسأل الله العافية والمعافاة في الدين والدنيا. فشوفوا ما انصفهم شوف ناس عقلة ازاي. ان الذي تدعو اليه لحسن. شوف انت خد بالك ان الناس من غضب الله عليهم ان سلط عليهم من يضلهم وان استحبوا العمى على الهدى. هو ده الغضب. اوعى تقول ان فلان فقير يبقى ده غضب وفلان مش لاقي ياكل يبقى ده غضب وفلان المرض مسكه يبقى ده غضب. لا والله ده قد يكون هذا من الرضا. لكن لما تبقى تجد الاعلام تمثيليات ومش عارف القصص والجرائد والمجلات عمالين يتكلموا على الدين والمتدينين واهل الدين بقبح وامتهان وطعن في الثوابت وتشكيك في المسلمات والناس تقعد تضحك وتهرج وتنبسط وتقول لك اه ده كلام مظبوط ده كلام صحيح ده ايوه ده كده ها وتبقى الضريبه انهم يستحبوا العمى على الهدى. وبعد ما يستحبوا العمى على الهدى تبقى الضريبه ايه بقى؟ انهم يرون الخنا في بناتهم ونسائهم ويفشوا فيهم الزنا والزواج العرفي اللي مش الزواج بس مش زواج الزنا العرفي ها والزنا الشرطي والزنا المكذب. انت عارف البنت في الجامعه يبقى عندهم رحله اسوان يبقى ثلاث ايام تقول طالما احنا رايحين رحله نتجوز لغاية ما نرجع. ده نتيجة لإيه؟ لأنهم شافوا المسلمين بياخدوا إعدامات وهم بعدين يتحكوا وشافوا المسلمين بيتقطع رقابهم وبعدين يتحكوا ها؟ وشافوا الناس ملتهم بالمسلمين وبعدين يتحكوا. طيب مين اللي بيقلب القلوب وبيصلح البنات ويصلح الأولاد ها؟ ومين اللي بيبادل المقادير؟ من؟ الله عز وجل. فكانت الضريبة يدفع الثمن نسأل الله عافينا ولا يهلكنا معهم. نسأل الله ألا ينتقم منا بما فعل السفهاء منا. افهم لأن ممكن بنتك وابنك يروح ليه؟ انتقام من الله بما فعل السفهاء. أنا أهلك وفينا الصالحون نهلك. يقول أنا أهلك مش هيهلكوا. فهم؟ أنا أهلك وفينا الصقالة. نعم إذا كفر الخبص. تلاقي بنتك راحت معاهم وابنك راح معاهم تاكل في وسط الايه؟ ما هو سيل فضرائب يدفعها الناس لانه بيقعد قدام التمثيليه يتفرج على الاستهزاء بالدين. شايف مني يعني مش شخص مش يعني شخص وشخصك يعني شخص وشخصك يعني ينبغي ان يكون في لا دين الله عز وجل. فالقدسيه لدين الله سبحانه وتعالى وليس لذواتنا ولا لشخصنا صح ولا لا. فلما يستهزأ بالثوابت والمسلمات ويمتهن على صفحات الجرائد والمجلات وتشاع الفاحشة فتستقبل بالترحاب يبقى دي مؤذن بالشر مؤذن بالسوء مؤذن بالظلام. نسأل الله عافية والسلام. كل بيت في ظلمة. بنت جايبة لهم العار او واد جايب لهم العار او بنت مسببة لهم ان يكلموا نفسهم. اعرف واحد يعرف يعني من علية القوم بنته خلته يعني ايه ما يحضرش لا مؤتمر ولا حفلة ولا مش عارف ايه وهكذا كده يعني يهز له لانه ما فيش مكان في المخدرات اللي ما يمسكوها ومفيش مكان في الدعارة اللي ما يمسكوها. حرية عرفت فما فيش انصاف. يعني ممكن واحد يتفرج عليه يعني يسمع حتى مقال يسمع خطبه يسمع شريط الله ان هذا لا حصل. شوف الكفار الذين قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا. اما سمعوا دعوه الحق قالوا له ايه ده بيستخدم عقله. ها الشعب المصري معظمه بيستخدم رجله بيستخدم رجله فلابس في دماغه جزمه. اسال الله عز وجل الا من رحم الله جل وعلا الا من هدى الله نسال الله يجعلنا واياكم من المهتدين ويهدي لنا عباده. والله والله واحد يقول لهم يا ناس يا ناس والله ما اردنا بكم الا خيرا وما دعوناكم الا لما فيه صلاح الولد وصلاح الرجل وصلاح المرأة وصلاح الحال وصلاح البال وصلاح المآل. ما هي دي دعوة رب العالمين فيها صلاح كل شيء صح الله. فقلت اتقوا ربكم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. طبعا لم تكون الاموال والبنين نوع رضا الا اذا كانت مباركه. لكن لما يجي لك واد تتمنى موته ويجي لك مال خش عند الخراب وفساد القلب والفتنه في الاهل والولد يبقى ده نقمه ولا رضا؟ ويمددكم باموال وبنين لازم تكون مباركه عشان هي علامه رضا. مش في المقابله مش نوع من عطاء الرباني ويجعل لكم جنات ويجعل لكم. يبقى المال والبنين ده ما كانش خراب لانه جر في الاخره ايه؟ ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وفي النهايه ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني بعد ده كله مالكم. فلازم تفهم ان مساله ان التسلط على الدين وحب الضلال ها واستحباب العمى على الهدى بقت سمه ظاهره. انا والله يا اخوان والله الذي لا له يعني بيجي لي اوقات باكاد اكلم نفسي نسال الله ان يعافيني ولا يبتليني من كثره ما اسال عن الزنا. ما يعني بقيت كل ما بخشش مكان ولا قابل ناس ولا اروح حته ولا في درس ولا محاضره ولا جمعه ولا اي شيء الا ما اسال عن مما يدل على انه ما ترك بيت مضر ولا وبر الا دخل. نسال الله ان يعافينا في انفسنا واهلينا واولادنا. ما ترك بيت مضر ولا وبر لا في الريف ولا في الحضر ولا في الغيط ولا في الشارع. ليه؟ لان هذا عقاب من الله تعالى لمن راوا المسلمين يفعل فيهم ما يفعل ها والضحك والاستخفاف. حدش حتى قال حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ينصرهم ربنا يفرج كربهم. حدش قال كده الا من رحم الله عز وجل. اسال الله ان يجعلنا اياكم منهم. لكن ضحكوا حتى الوالد على ولده ها يستحب ان يراه زانيا ولا ان يراه ملتحيا. حب ان يشوف بنته لابسه العار ولا شفاش ملتقطه ها. فكانت الضريبه ايه؟ الضريبه ايه؟ استحبوا العمى على الولد. زي اللي حصل لهم في الدنيا خزي وفي الاخره نسال الله العافية. سلام يعافينا. انما تدعو ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن لو تخبرنا ان لما عملنا كفاره. فنزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. طبعا والذين لا يدعون مع الله الها اخر يا اخوان البراءه من الشرك. يبقى الكفاره يؤمن والاسلام يجب ما قبله مع انهم عملوا ايه زبون وقت عملنا اللي محدش عمله على قولهم يعني. ونزل قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. واخرج البخاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر. وده يكون بكل شك من الراوي بيتضح بتتبع الروايات. يعني لما تتبع الروايات ها اللي عن انس تعرف الشك ده من الصحابي او من التابعي او من بعده. ازاي؟ انك مثلا تتتبع الحديث فتلاقي الحديث ده عند البخاري وعند مسلم وعند احمد وعند ابن حبان وعند البيهقي فتروح جاب الروايات. اذا لقيتها كلها عن انس كلها عن انس فاهم؟ ونفس السند هو وكلهم يقولوا نفس اللفظ يبقى هذا الشك من انس. هم رواه ها؟ طب لو لقيت 20 طريق وكلهم عن انس وبنفس الرواية الشك من أنس. طب لو لقيت 10 طرق منهم 8 ما فيهمش الشك ومنهم 2 عن أنس برضه عن أنس فيهم الشك، يبقى ايه؟ ده مش من أنس، لأن أكثر تلامذة أنس رووه بغير شك. عرفت نعرف الشك ازاي؟ شك في الرواية ممكن يكون من الصحابة او من بعض، مش موضوع يعني، دي مش موضوع لا احسن هذا، لكن بس عشان تبقى فاهم. او دي مين قالها؟ قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر، وهذا نوع من الشك يؤثر في الرواية لا يؤثر في الرواية، ها؟ لا يؤثر في الرواية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله كبائر بقى اولها ايه؟ الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. اللهم عافنا وعفو عنا وبرئنا من ذلك ما خشيتنا. فقال الا انبئكم باكبر الكبائر، بعد ما نقول الكبائر الا انبئكم باكبر الكبائر، قال قول الزور او قال شهادة الزور. قال شعبة واكثر ذني انه قال شهادة الزور. لا في شك كان هو في الرواية الثانية بس شعبة ها قال لا يؤثر ظنه، فبقت هنا اشاره الى ان الشك مش من انس في البقيه اللي هو في الاثنين، من بعده ممن بعده. طيب واخرج البخاري عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع النبي في قبه فقال اترضون او اترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه، أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ ثلث أكثر ولا ربع؟ ثلث. قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة يعني نصف؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، يعني في الشرك، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. طبعا جلد الثور مساحة كبيرة ولا صغيرة بالنسبة للشعر؟ كبيرة، كم مليون شعرة، فشعرة واحدة، فهم؟ وده خطاب للموحدين ولا للقومية العربية؟ للموحدين، طب للموحدين. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. طبعا جعل على رأسها الايه؟ الشرك. وفي السنن بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال يا رسول الله إني هاجرت، أنا جيت بقى يعني سبت بلدي وجيت لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هاجرت الشرك. الرجل يريد أن ينال أجر المهاجر، فقال له أنت بهذا لما سبت قوم الشرك وجيت هاجرت الشرك، ولكنه الجهاد في سبيل الله، ولكنه الجهاد في سبيل الله، فهل لك من أحد باليمن؟ قال أبواي. قال إذن أذن لك؟ قال لا. قال فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما، وإلا فبرهما. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن العبد لا يؤجر على عمل إلا بعد البراءة من الشرك، وأن الأعمال بعد البراءة من الشرك منها الأولى. قبل الشرك مفيش أولى، فهم؟ قبل الشرك سواء بقى أنت تعبان ميتان هلكان أبوك ضربك أهم حاجة ليه؟ البراءة من الشرك، وبعد كده تترتب الأمور. بعد كده إيه؟ تترتب الأمور. فهو جاءه وقال أنا جيت لك، لكن بين له انه ايه بترك للشرك يكون مع اهل الايمان، ولكن هذا جهاد، وهذا الجهاد طبعا جهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان معظمه غزو وفتح، فهو واجب ايه كفائي الا ما كان من صد الكفار او في حال خوفهم من دخولهم عليهم، فكان معظمه غزو وفتح، فده واجب كفائي. والواجب الكفائي لا يخرج، لا يخرج اليه العبد وفي الجهاد لا يخرج العبد الا باذن ابويه، باذن ابويه، فان لم ياذن يبقى معهم فيبرهم، وده اشاره الى ان التجاره مع الله عز وجل لا تكون بما يهوى العبد انما بما يشترط الشرع. واحد نفسه ده مش نفسه ده هيقعد مع ابويه بيقرفوه، لكن لما يخرج 40 يوم بيحس كده بايه؟ بحلاوه وفرفشه ونعنشه. نقول له لا، يبقى هنا العباده بقت بالهوى، فاهم ولا لا؟ بل لابد من اختيار ما اشترطه الشرع. ما اشترطه ليه؟ يقول لك ابويا راجل نكدي وراجل مطرب وراجل مقرف وعمره ما هيوافق. ما قالوش بقى ايه؟ الك ابوان صالحان ليسوا نكديان ولا مقرفان، فاهم ولا لا؟ ما احنا دي احنا لينا اصطلاحات لوحدنا ولينا فقه لوحدنا، متصور ان ابوها يكونوا ايه؟ مشركين، مش كده؟ وان كان مش مفهوم يعني، لكن هو لك ابوان هو جاي من ارض الشرك وهجر الشرك. وعند ابن خزيمة وصححه الالباني من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال انا خير الشركاء، وهذا الاصل الحديث عند مسلم، وهذا ان شاء الله درس الطحاوية استدرك على ما قلته تبعا لقول البعض في ان لفظ الشركاء ضعيف، لان الحقيقة ان لفظ الشركاء جاءت به كل الروايات عند مسلم وعند احمد وعند ابن حبان وفي مصادر اخرى اذكرها ان شاء الله غدا بروايات، لانه يعني لما وقفت عليه انه مسلم فظننت ان هذا مما يرويه الراوي بالوهم، وفي مسلم في بعض الروايات وقع في وهم من الراوي يعني يقولها بالمعنى، لكن معظم الروايات ثبتت ان لفظ الشركاء صحيح. انا اغنى الشركاء في رواية مسلم، هنا انا خير الشركاء. وقال بندار، ودي بقى احد روايات مسلم، انا اغنى الشركاء عن الشرك. يبقى حديث انا اغنى الشركاء عن الشرك حديث صحيح، واللفظ الشركاء لفظ ايه؟ صحيح، عشان لو حد سمع مني ان اللفظ ضعيف يعرف ان هذا ايه من الاستدراك. انا خير الشركاء، وقال بندار انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا فاشرك فيه غيري فانا منه بريء وهو الذي اشرك. وقال بندار قال فانا منه بريء، في رواية يعني فانا منه بريء وليلتمس ثوابه منه. وقال بندار عن العلاء نفس الرواية. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابي هريرة يقول سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا من اقوام يقادون الى الجنة بالسلاسل، عجب ربنا من اقوام يقادون الى الجنة في السلاسل. قال ابو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من الفاظ التعارف التي لا يتهيأ علم المخاطب بما يخاطب به في القصد الا بهذه الالفاظ التي استعملها الناس فيما بينهم. والقصد في هذا الخبر الذي السبي الذي يسبيهم المسلمون من دار الشرك مكتفين في السلاسل مكتفين في السلاسل يقادون بها الى دور الاسلام حتى يسلموا فيدخلوا الجنة. ولهذا المعنى اراد صلى الله عليه وسلم بقوله في خبر الاسود ابن سريع اوليس خياركم اولاد المشركين. وهذه اللفظة اطلقت ايضا بحذف من عنها يريد اوليس من خياركم. ودي لفظة صحيحة, هذه الرواية صحيحة, اوليس من خياركم اولاد المشركين. يعني ايه؟ يعني الذين كان اباؤهم مشركون ثم اسلموا الاباء فولد الابناء في الاسلام, فولد الابناء في الايه؟ في الاسلام, فحسن اسلامهم دون ان يكونوا على الشرك من قبل. وقوله قول ابن حبان, قول ابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من الفاظ التعارف التي لا تهيئ علم المخاطب بما يخاطب به في القصد, ليس تأويل كما يظنه البعض, انا قرأت قصده, انما هو يعني يقصد يقول لماذا قال عجب ربنا ولم يقل ان قوما يدخلون الجنة يقادون بالسلاسل في الدنيا. قال لان هذا من تهيئة المخاطب لما يكون من الخبر العظيم. يعني لما تقول عجب ربنا مش من باب تأويل العجب, من باب ان المخاطب لما يسمع ايه هو الامر العجيب اللي يعجب له الرب, عرفت الامر العجيب الذي يعجب له الرب. فكلمة عجب ربنا تهيئة للايه؟ للمخاطب, بحيث يعرف ان بعدها امر ينبغي ان ينتبه له. طيب معنى من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل ازاي يدخلون الجنة؟ يعني يوم القيامة مسلسلين؟ لا, انما المراد انهم القوم الذين سبوا في القتال, السبي الذي يسبيه المسلمون, فيكتفوا في السلاسل ويقادون رغما عنهم الى بلاد المسلمين فيسلموا. ها؟ وما اتوا الى بلاد المسلمين وما خلط المسلمين الا كرها, فهم؟ فكأنهم أخذوا بالسلاسل إلى الإسلام, ومن أسلم فحسن إسلامه جنة. إذا كانوا أخذوا بالسلاسل إلى, عرفتم يا إخواني؟ وأيضا عند ابن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت حدثني بعمل يدخل من جنة, حدثني بعمل يدخل من جنة. قال دخل دخل, وهي كلمة معروفة عند العرب تفيد الاطمئنان والمدح. سألت عن أمر عظيم وهو يسير لمن يسره الله به. سألت عن أمر هو في الأمر ده في شأنه عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه, نسأل الله أن ييسره علينا وعليكم. تقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة ولا تشرك بالله شيئا, ولا تشرك بالله شيئا. وده من باب يا اخوان من باب التقديم والتأخير الذي يفيد تأخير الأول. هو حيبدأ بترك الشرك ولا حيبدأ بالله؟ لكن التأخير يفيد أن يكون ترك الشرك عندك دائما. يعني لما أقول لك يا فلان غد بصرك واحفظ فرضك واقم صلاتك وادي زكاتك ولا تشرك بالله, تقول انت تقول ايه؟ خلاص هبدا بقى ايه؟ هبدا اعمل حاجه حاجه. ها؟ ومن المعلوم ان كل ما سبق للامر بالبراءه من الشرك لا يسلم ولا يغني من جوع ولا يقبل ولا يرفع الا بالبراءه من الشرك. فتأخير الأمر بالبراءة من الشرك ليس على الترتيب, لأن الواو لا تفيد الترتيب, العطف بالواو لا يفيد الايه؟ الترتيب, فهم؟ تنوع والتغير بس. ايوه انا فاهم, انا بقول رواية التأخير لا مفيش كتير للتقي. ما احنا قرأنا هو الملك لا يشرك بالله, فلما التأخير ده يقول المستفاد منه مش الترتيب انما دوام العمل على هذا. يعني ما كنتش تعرف تغض بصرك، ما كنتش تعرف تأدي زكاتك، لازم تعرف ايه تترك الشرك، لان كل شيء يرجى معه مغفرة الا الشرك والعياذ بالله. ولذلك يقول قال ابو حاتم قوله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا اراد به الامر بترك الشرك. وكان من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا، أعوذ بالله من ذلك، من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وعند ابن حبان ايضا عن ابي سعيد الخدري قال بينما نحن في حائط لبني النجار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلة فحادت به بغلته، حادت مالك، فحادت به بغلته صلى الله عليه وسلم فاذا في الحائط اقبر، فإذا في الحائط أقبر، أقبر جمع قبر وهي صيغة من صيغ الجمع وإن كانت صيغة نادرة لكن صيغة صحيحة، ومن رجعة القاموس وجدت هذه اللفظ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعرف هؤلاء الأقبر؟ تعرفين الجمع المشهور قبور، مش كده الليل؟ من يعرف هؤلاء الأقبر؟ فقال رجل أنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ما هم؟ قال ماتوا في الشرك. قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. يعني لو أنتم مش هتخشوا القبور ومش هتدفنوا كنت سألت ربنا أن يسمعكم عذاب القبر عشان تشوفوا إيه اللي بيحصل في قبور المشركين. نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله أن يرحمنا ويرحم موتانا. لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه، الذي أسمع منه. إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر. وهذا الحديث أصله عند مسلم لكن دي رواية التمام عند ابن حبان. تعوذوا بالله من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، وعذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، وتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من فتنة الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال. وأنتم تعرف أن هذه الأربع من السنة، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب التعوذ بها قبل السلام في الصلاة. هذه الأربع من السنة تعوذ بها أي أخذ قبل إيه السلام في الصلاة، نافلة فريضة أو فريضة كانت أو نافلة. وعند ابن حبان أيضا من حديث عبد الله بن سلام عن أبيه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إذ سمع القوم وهم يقولون أي الأعمال أفضل يا رسول الله، أي الأعمال أفضل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله وحج مبرور ثم سمع نداء في الوادي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد وأشهد لا يشهد بها وأنا أشهد وأشهد لا يشهد بها أحد إلا برئ من الشرك، لا يشهد بها أحد. وفرق يا أخوان بين الشهادة وبين الإقرار اللساني. فقد يقر العبد بلسانه ما ليس في قلبه، لكن متى تكون شهادة؟ إذا كانت إقرارا على ما في القلب، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة تنجي من النار وتبرئ من الشرك إن كانت إيه؟ شهادة. وعند ابن حبان أيضا من حديث أبي سعيد ابن أبي فضال الأنصاري، مش أبي سعيد الخدري، أبي سعيد ابن أبي فضال الأنصاري، وكان من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين في يوم لا ريب فيه نادى مناد: من أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. والشركاء من نوع الصرف، فينصب أو يجرب الفتح الظاهر. قال أبو حاتم الصغير وأبو سعد ابن أبي فضالة، يعني صح اسمه أبو سعد ابن أبي فضالة وليس أبي سعيد ابن أبي فضالة، وده من الذين اختلف فيه أسمائهم. وعند الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطير من الشرك، وما منا ولكن الله يذهبه. والحديث أصله عند مسلم، الحديث أصله عند مسلم، وفي رواية عند البخاري. ورواية البخاري: وما منا، وسكت. وما منا، فالعلماء يقولون وما منا، سكت النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه ما من أحد إلا وقد يصيبه ذلك، أو ما من أحد إلا وقد يعتريه، لأنه ما لو قال وما منا إلا وتطير بكل الناس بيقع في التطير، لكن قال وما منا سكت، يعني وما منا إلا وإيه ويكون أمامه مثل هذا المعترك اللي هو إيه معترك لقصف الطيارة، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما فيش حد إلا وداع الطيارة بيمر عليه، لكن في واحد يقع فيه وفي واحد الله يذهبه عنه بإيه بالتوكل. يبقى اللي عايز يسلم من هذا اسباب من الشرك اللي هو الطيارة اللي هو التشاؤم، يعني يعمل إيه؟ يقوي ركن التوكل. وما من ولكن الله يذهبه بالتوكل، عشان ما تفهمش انه ما منا دي لا اصلا كلام ناقص، ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذا الحديث صححه الحاكم وفق عليه البهذي وصححه الالباني ايضا حفظه الله. وعند الحاكم ايضا من حديث قيس بن سكن الازدي قال: دخل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه على امرأة، وفي روايات على امرأته، على امرأة له، فرأى عليها حرزة، لكن الصحيح انها مش زوجته، انما احد النساء التي يجوز له الدخول عليهم، فرأى عليها حرزا من الحمرة. وكلمة من الحمرة هي اللي قوت ان يكون امرأته. ليه بقى؟ ان في رواية اصابت عيني حمرة، قالت امرأة ابن مسعود، والحمرة ما يصيب العين من الحمار، عارف عينك لما تحمر، فرأى عليها حرزا، والحرز ما يتخذ من خيط ونحوه تعلق فيه تميمة، نحن فاهم تعلق فيه ايه، فقطعه قطعا عنيفا، ثم قال: ان آل عبد الله عن الشرك اغنياء. وقال: كان مما حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة، الرقى اي الرقى الشركية، والتمائم المحجبة، والتولة ما يعمل من العمل ليفرق به بين المرء وزوجه، تسمى تولة بكسر التاء يا اخوان، تولة او لترغيب المرأة في زوجها، او المرأة في رجل، للتفريق او للترغيب تسمى تولة. ان الرقى والتمائم والتولة من الشرك. وعند الحاكم ايضا من حديث أوس من رواية شداد ابنه عنه رضي الله تعالى عنه قال كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر. كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر. وهذه الرواية سندها أقوى بكثير وهي أمثل من المرفوع بلفظه صلى الله عليه وسلم بكلامه صلى الله عليه وسلم الأخوة فخافوا عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما رسول الله قال الرياء أو قال يسير الرياء. هذه الرواية فيها قلة متانة اصطلاح جديد قلة متانة لكن هذه الرواية أمثل وهي شاهد لها وهي شاهد لأن ده حكم المرفوع صح ولا لا. كنا نعد على عهد أي رواية في أحكام الصحابة فكان منهم هم من كلامهم أو فعلهم أنهم أدوها أو فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دي تسمى المرفوع حكم تسمى المرفوع إيه. طب ما المرفوع حقيقة إيه هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ده يسمى المرفوع إيه حقيقة. لكن كنا نفعل في عهده أتينا في زمانه كنا نقول وهو بين أظهره كنا نفعل هو معنا ده يسمى المرفوع إيه حكم. نعم. قال كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر. نعد أن الرياء منصوب عشان نعد الشرك الأصغر. والحديث صحيح الحاكم وفق الذهبي وصحاح الأرناؤوط وصحاح الألباني حفظه الله وعند الدارمي. قال عمر بن الخطاب أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثون. أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثون. وعند الدارمي أو عند أبي داود قال سفيان عن حميد الطويل عن الحسن قوله تعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. قال الشرك الذي يسلك في قلوب المسلمين هو ايه؟ اللهم برئنا منه يا رب. اعظم ما يبتلى به العبد لانه موجب لسخط الله في الدنيا ومانع لمغفرته في الاخره. موجب لسخطه في الدنيا ومانع ولذلك استعاذ منه كل مستعين. شوف امام المتقين يقول واجنب لي وبني ان اعبد الاصنام. طب هذا بجمله من الاحاديث المتعلقه بالشرك. المبحث في طول شوية انا هكتفي بهذا القدر اللي هو لكن انت اعمل بحث. البحث ده تعمل فيه ايه؟ لنفسك. اعمل بحث لنفسك عشان بس ايه يعني تذاكر تقرا اربط نفسك كده شوية بالعلم اللي انت محتاج له جدا ليه تكون بغير تكون العقد التصورات اللي خربت في الناس. خد بالك يا اخوان ان الفساد العقلي تسرب للملتحين. فساد العقد يتسرب للملتحين. يعني احنا فينا المذهبية اللي ممكن توصلنا من غير ما نشعر بالعصبية لها للدخول في تحت قوله تعالى ها اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وتحت قوله تعالى انا اطعنا سادتنا وكبراءنا. العلماء بيقولوا السادة والكبراء اولى الناس بهم العلماء اولى الناس أولى الناس بالسادة والقوى. يعني من السادة الكبراء؟ العلماء. أول سادة الكبراء هم العلماء وبعد كده بعد الأمراء وغير بعد منهم مرتبة أنه إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فالمذهبية ثم انتشر فينا بكثير من الصور الرعب من الجن. الرعب من الجن. الجن ده بقى طاغوت. يعني إذا كان الأخ الملتحي ممكن يشوف قبر يتفع عليه مثلا يعني جهلا منه ولا تحرض ايمانا ولا توحيدا ويبرأ منه مش طالب مسجد في قبر. لكن مع ذلك يترعب من السن نفسه والجن والمسحور ها ويترعب وحاسس انه ايه انه هيتلبس وهيتسحر وهيتعمل له عمل. وكأنه بلسان حاله يقول ان الجن على كل شيء قدير. نعوذ بالله من فضل الله. والله يقول ان كيد الشيطان كان ضعيف. خد بالك ايضا الفساد العقدي المسيطر على كثير من الناس الا من رحم الله عز وجل التعلق بالاشخاص والافتتان بهم حتى لو لا يقول الا بقوله ولا يعمل الا بعمله حتى صار لا يفكر الا بعقله مثل ظله. يقول لك يعني ايه ده الشيخ فلان او الشيخ علان. قد يكون الانسان يكره القبر ويكره الصمد ويكره الوثن لكن يقع في عبادة الحي يقع بيه. حتى ظهر في كثير من الملتحين مسالك تشبه مسالك الصوفية بس الصوفية ايه مقنعة نسأل الله العافية والسلام صوفية مقنعة. كذلك من الفساد العقدي ان كثير من الناس خوفهم على دنياهم جعلهم ينظرون الى المقامات الشرعية حتى مجرد النية يخاف منها يخاف ينوي الجهاد يخاف ينوي البذل سبيل ربنا لو ربنا اوجد سبيل يخاف مجرد ان ينوي بس لان ممكن ينوي النية دي خش قضية ياخد فيها اعدام تبقى عليه النية بلاش النية حتى بلاش النية لتجيب الكافية ما عنده نية بذل لله ولا عنده نية براء حتى نية البراء من الكفار والبراء من المشركين. فساد عقدي يسيطر على كثير من الملتحين والمنتقبات. يعني مثلا قضية التعدد تجد المرأة صوامة قوامة تبكي وتدمع للموعظة تحافظ على درس العلم وإذا تزوج عليها زوجها صارت كالمعفرقة. ليه؟ لأنه عدم قبول هذا كلام دليل ايه؟ فساد العقدي. خيوط من الفساد العقدي مسيطرة على الأمة يمكن أن تصل بالعبد إلى الشرك لأن الشرك نسأل الله عز وجل والسلامة له مداخل خفية على القلوب. والسلف كانوا يقولون إن أعز ما نعالجه وأصعب ما أجده في نفسي معالجته الإخلاص. الإخلاص معناه إيه؟ تجريد النية لله عز وجل يعني تخلصها من الإيه؟ من الشوائب سواء كان شرك كبير شرك صغير ها شرك دقيق شرك ظاهر أي الشرك خطر. وإذا جاءت قدم العبد في الشرك الأصغر يبقى بينه وبين الأكبر إيه؟ شعر. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. الصغائر المفرط فيها قريب من الكبائر والكبائر المفرط فيها كبير قريب من الشرك الأصغر والشرك الأصغر المفرط فيه قريب من الشرك الأكبر. ولذلك السلف كانوا الله كانوا بيبعدوا إيه كانوا بيبعدوا لدرجة أنهم يتركوا الشرك والكبائر والصغائر الشرك والشرك الأصغر والكبائر والصغائر والمباح لا يفرطون فيه. والمباح لا لبقى لأن الإفراط في المباح بيقع في الصغائر. الإفراط في المباح يقع في إيه؟ في الصغائر أو يصل يقع في المكروهات والمكروهات يقع في الصغائر. فهم عايزين ينجوا يعملوا إيه؟ يبعد بلاد. ولذلك جاء في الأثر عند البخاري معلق لا ينال أحد التقى أو لا يبلغ أحدكم التقى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس يعني يسيب أشياء مش مطالب أن يسيبها بس يسيبها ليه مش تمطعا ولا تعديا ان الله يحب المعتدين. امال بيصيبها ليه الكرامه لا ترقى ولا تعدي؟ حمايه ووقايه. حمايه، والاولون اخذوا بنظام الحميه في الدين، ونحن اخذنا بنظام الرخصه. فاللي اخذوا بنظام الحميه رفعوا درجات، واللي اخذوا بنظام الرخصه ها سقطوا في الموبقات. فاهم؟ يعني مش عارف ايه عشان الشغل احنا اللي فاتت، طب عشان الشغل لا نقاط، طب عشان الشغل ايه لعب قميص، طب عشان مش عارف ايه دي رخصه. فالرخصه مع الرخصه مع الرخصه وغير محلها، فبقى مفيش ولا عزيمه عندك ولا واحده. طب ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، يعني الاصل العزائم ولا رخص؟ رحنا احنا قلبين قلنا لا، الاصل الرخص، ولما تيجي فرصه نعمل عزيمه. فاهم؟ فطبعا لما خدت الرخص كلها ومسحتها مبقاش قدامك الا ايه؟ الا الحرام، لانه ليس وراء الرخصه الا الحرام. فاهمين ولا ايه؟ ليس وراء الرخصه الا الحرام. يعني واحد هيهلك من الجوع وقدامه ميته، هم اختلفوا بالقدر الذي ياكله من الميت. فلو كان هيبقى بالرخص، طب لو زود لقمه دخل في الحرام. فاهم؟ مش اكل الميت عند الضروره دفعا للهلكه رخصة شرعية؟ ها؟ طيب هو هياخد، لو زود شوية هيعمل ايه؟ مفيش بعد الرخصة من الحرام، في بعد العزيمة رخصة وبعد الرخصة الحرام. فاحنا عشان كلنا غرقانين في الرخص وقعنا في امرين، رخص في غير محلها، رخص في غير محلها ها وحرام. فبقى واحد بيحلى عشان يشتغل، وبيقلع عشان يشتغل، ويترك صلاة عشان يشتغل، وده عشان تتجوز وعشان تجهز نفسها، قلعت النقاب وقلعت الخمار ولبست البنطلون، وده عشان يعمل مش عارف عمل ايه، وده عشان يعمل عمل. فين يا ناس؟ فين اللي ثابت على دينه؟ فين اللي بيشتري الاخرة بالدنيا؟ فين الذين ربحت تجارتهم؟ فين؟ دول في الكتب. في الكتب. يقول لك بس احنا في زمن فتن، وبعدين يا اخي الله يعافينا واياك، انت شايف المجتمع عامل ازاي؟ المجتمع اللي خرج ابن الجوزي، واللي خرج ابن القيم، واللي خرج ابن نجب، واللي خرج ابن كثير، كان اشد من مجتمعك بالاف المرات. بالاف المرات. لو عن هقول لك كتاب كذا تقولي ما عنديش كتاب كذا، ما عنديش. اي كتاب زاد المعاد طبعه الرساله. اقرا المقدمه بتاعته. مقدمه التحقيق. مش مقدمة ابن القيم، مقدمة التحقيق في زاد المعاد تبع الرسالة. اقرا كيف كان المجتمع واحوال المجتمع بعد الحروب التتارية والصليبية اللي قعدت البلاد المسلمة ترزح فيها. ايه كيف كان المسجد؟ كان بيبقى فوق خمار. المسجد فوق ايه زي الملاهي بتاعت شارع الهرم دي. فوق المسجد. ده المجتمع اللي اتربى فيه ابن القيم. فتيجي تقول المجتمع والظروف، لا والله ده مش المجتمع والظروف، ده القلوب. القلوب. والكلام انا بقوله وبخاطب بيه نفسي اولا، لان فعلا استحباب الدنيا ها وغياب العقل عند فرج المرأة وزوال القيمة عند الدرهم والدينار والتعلق باسباب الدنيا اللي ما تسويش. يعني لو شفت اصحاب القبور في نومتهم ومعقدهم، وزرت القبور وشفت مقالهم عرفت قدرها، هي اللي خلت الواحد لا فاكر عايز لا هيبقى ابن القيم ولا هيبقى ابن الجوزي ولا يبقى كذا، ولا هيبقى يتحكم من تلامذتهم، ولا حتى يعرف كتبهم، ولا يعرف شكلهم، ولا يسمع عنهم حتى. مش هتخليه في اي حاجه من دي. ليه؟ لان هو نسال الله عافيته والسلامه ماخوذ. شغل انت مشغول بايه؟ الشغل وهيطردوني منه، واللحيه والمتاع ومش عارف كذا، وضايقوني وعملوا يا اخي. انت لو والله الذي لا اله الا هو، لو انك قلت ان ربي بيده مقاليد، واحد كل موقف ايا كان. لكن للاسف للاسف كلنا يعني تسرب الانفصال العقدي. طبعا انتوا عارفين ان المسلك فرع عن ايه؟ عن التصور. مش كده؟ فرع التصور. كل ما كان تصورك ان الله الله ديني ديني لحمي دمي، لابد من كذا لابد من كذا، مش هفرط في ده مش هفرط، هتلاقي نفسك مش حامد ذيك الا القدر. لا اللي اتوكس خد اكثر من المقسوم، ولا اللي ثبت ها فاتوا شيء من الايه؟ من المقسوم. بل اللي ثبت فاز لانه اطاع ربه، والاخر هلك انه عصى وانخزل. ولا بد ان تعرف ان القاتمة ها انت تزرع اسبابها بيدك. والثبات من الله ومن عنده. لكن الخاتمة انت بتزرع ايه؟ اسبابها. ايه اسبابها؟ ايه اسبابها؟ ها؟ الثبات على الحق. انت مأمور بامر جامع، اسأل الله يعينني واياك على تحقيق، وهو قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وما على ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اي ان تستقيم على الحق الذي كتبه ربك حتى اذا ما اتاك الموت وجدك عليه. فيعني استمسك بالذي اوحي اليك، ها، وعبد على دينك، واعرف ان الفوز بالدين في هذه الظلمه فوز عظيم. ها، يعني ما تقولش بقى ايه يا اخي نعمل ايه، والبيوت والشغل والاحوال والمدارس والجامعات والبكال والفتن وبتاع، ده دي مسقله مش مخزله، دي مسقله. وان كانت مخزله للمنافقين ومرضى القلوب، ايه يعني؟ افترض ان انت مش هتشوف بس ده، هيروضوك عن نفسك. افترض ان ثلاثة اربعة نساء مسكوا قالوا بس الجدع ده هنجيب امه وهنمشي وراه مش هنسيبه، هتعمل ايه انت؟ هتعمل ايه بقى لو جري وراك ولا عملوا فيك؟ ها؟ هتعمل ايه ساعتها؟ هتقول بس خلاص يا رب انت شايف الفتن اللي احنا فيها، اسرح. لا والله تهلك. فما تقولش ان الفتن والشارع والطريق والبتاع. قال الحسن: دينك دينك لحمك دمك. اسال الله يثبتني واياكم وان يعصمني واياكم من الزلل. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونكون ان شاء الله في المره القادمه. انا يا اخوان بس قبل ما انصرف من مقامي هذا، احب ان اذكركم بان غدا ان شاء الله تعالى، غدا سيعقد درس لاخونا الشيخ الفاضل فوز السعيد. وهذا الرجل انا اوصي نفسي واياكم ان تستفيدوا بما يفتح الله عليه، لان الله عز وجل يفتح على بعض العباد، يفتح على بعض العباد، فهذا فضل الله فيما يشاء. وهذا الرجل يفتح الله عليه بالصبر على جمع المعاني المتعلقة بالقضايا الإيمانية، خاصة أسماء وصفات. وهذه الدروس لو انت حد منكم سمع في بعضها او حضر بعضها او سمع منه، هيجد ان هذا دليل ان هناك فتح من الله عز وجل. فالمسألة مش بالاسماء ولا بالاشخاص، انما يعني تستفيد. فلا اوصي الاخوان انهم يتبعوا هذه الدروس ويستفيدوا منها، ويتبعوها بمعنى ايه؟ مش يقول لي يا اخي محمد الله بنحضر، بنيجي نقعد ونحضر الحمد لله وما شاء الله وبنلتحق، يعني كراسة وتكتب، واذا ذكر معاني تكتبها، واذا حل الى كتاب تذكره، واذا حل الى موطن تتعكده تستفيد، لان دي نعمة يسوقها الله لعباده، فمن باب الشكر له. فانا مش بقول كده من باب الاعلان، يعمل الدرس مراسة اخرى بكرة في درس واللي يحضر ولا اخبرك، لا، انما من باب الدال على الخير له من الاجر كاجر فاعله. فاخوان يا اخوان هذا الدرس انا يعني اسال الله عز وجل ان يسر لي بسماعه، شعور بحضوري اتمنى حضور، لكن انا مرتبط بدرس في يوم الاربعاء في درس تحويه. لكن بس اوصي الاخوان، ولو خيار لو احد قال لي انا احضر معاك التحويه ولا احضر للشيخ فوزي، ولا احضر للشيخ فوزي، لعل يكون النفع اكبر ولعل يكون الخير عنده اكثر، فاهم؟ لان المهم اللي هو الخير، مش المهم ليا ولا الدواء ولا الدواء، المهم الخير. ولو جاء الخير على يدي حتى رجل من خارج الناس، المهم الخير، المهم الايه؟ الخير. فان تحرص على الخير لعل الله يحفظ عليك. انا قلت يا اخواني ان انت حاول تعمل نبحث، حاول تعمل نبحث ازاي تعمله، الاحاديث اللي ذكرناها والايات اللي ذكرناها وغيرها من الايات اللي فيها الشرك والكفر والفسوق وكذا، اجمعها وتتبع تأويلها وشرحها من ايه؟ من الكتب. يعني حديث في البخاري ارجع لكتب شرح البخاري، حديث في مسلم، الآية ارجع مثلا للتفسير، ابن كثير، قرطبي، الطبري، أضواء البيان إن كان لقيت فيه حاجة متعلقة بالآية، وهكذا. ده يعني يبقى بحث بالنسبة لك في موضوع الايه؟ الشرك. حس وجل أمامك معاني، شوف أنت سمعت بعض الآيات وسمعت القليل يعني من الكثير، طبعا ده قليل جدا، هذا القليل حسيت بإيه؟ حسيت بإيه؟ ها؟ حسيت بشيء بنوع من القيمة اللي أنت محتاج تعرفها. فيعني أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمن يحب ويرضى، واجعلني وإياكم من المقبولين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بمشيئة الله تبارك وتعالى يلقي فضيلة الشيخ أبي محمد عصام بن مرعي يوم الخميس المقبل. بعد الحجة 25 فبراير دروسا لمسجد الرحمة المهداة بالكابلات المطرية، وذلك بعد صلاة العشاء. هذه الدروس تتناول كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الإمام عبد الغني المقدسي، شرح كتاب عمدة الأحكام يتناوله